بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وما زلنا بنتكلم عن هذه الغزوة وعن أحداث الغزوة كما وصفها لنا ربنا سبحانه وتعالى. وآخر ما تكلمنا عنه من آيات هو في موقف المؤمنين من هذه الغزوة، وكيف أن المؤمنين لما رأوا هذه الأحزاب وقد اجتمعت عليهم من أجل القضاء على الإسلام أو المسلمين، كيف ازدادوا بذلك الموقف إيمانا وتسليما لربهم سبحانه وتعالى. وذلك أنهم يعلمون أن الطريق إلى الجنة هو طريق محفوف بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تعلموا من آيات ربهم سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فجاءت الآيات: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ده بيعلمنا إن إحنا كيف نقرأ الأحداث، كيف نقرأ الأحداث. يبقى رأينا أن المنافقين كيف اهتزوا وتزعزعوا لما رأوا الأحزاب، ولذلك قالوا هذه القولة المنكرة، قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. شتان بين الأمرين، المنافقون يعني يسيئون الظن بربهم سبحانه وتعالى، وهذا من سفاهتهم وهذا من جهلهم، لأنهم لم يقرأوا ولم يستوعبوا ما جاء في كتاب ربهم سبحانه وتعالى. لكن هنجد أن المؤمنين استوعبوا ذلك الأمر وعلموا أن الطريق إلى الجنة هو محفوف بالمكاره كما قالوا، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. المنافقون قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، والمؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وبالتالي وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ده بيعلمنا أن احنا نقرأ الأحداث ونقرأ أيضا هذا التشخيص من خلال ما نتعلم من كلام ربنا سبحانه وتعالى. فكل حدث احنا لابد أن نرد ذلك الحدث إلى كتاب الله تبارك وتعالى، ولابد من القراءة الواعية لسنن الله تبارك وتعالى، ولابد أن نفهم مدلول الآيات، لابد أن نحن نفهم مدلول الآيات وما أرشدت إليه الآيات. فلذلك ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المنافقون ازدادوا بعدا، وكما بيّنت الآيات، أما أهل الإيمان ما ازدادوا بذلك إلا إيمانا وتسليما. قلنا معنا الموقف يعني في ظاهري يعني ممكن يحدث أو يحدث أي خلل يعني في كيان الإنسان، لكن يعني يزداد بها إيمانا لقراءتهم الواعية لسنة ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يبقى ازدادوا بها إيمانا وتسليما ووفوا بما عاهدوا الله عليه سبحانه وتعالى. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ثم ختمت هذه الغزوة، نتيجة الغزوة: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، يبقى رجعوا لم ينالوا ما أرادوا، يبقى كان إرادة أولاء أو مطلب أولاء في القضاء على الإسلام والمسلمين، هم ظنوا ذلك الأمر. قلنا نتيجة الاجتماع هذه الأعداد الوفيرة من المشركين من كل مكان اجتمعوا من أجل القضاء على الإسلام والمسلمين، لكن كيف رد الله عز وجل كيد هؤلاء في نحورهم؟ يبقى لكي نعلم قد مكر الذين من قبلهم فآتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يبقى هؤلاء مكروا، يبقى أرادوا المكر بالمؤمنين، ولكن كيف رد الله عز وجل مكر الكافرين في نحورهم؟ يبقى ده يعني بيجعل المؤمن متوكلا فعلا بكليته على رب سبحانه وتعالى، يعلم أن مقاليد الأمور بيده سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرهم، لم يصلوا إلى المطلوب الذي خرجوا من أجله، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، أمره نافذ سبحانه وتعالى، مشيئته نافذة. يبقى هذا الكلام ليس بكلام نظري، لكن لابد أن يقع في قلوب المؤمنين، وأن يرسخ أيضا في قلوب المؤمنين، ويعلمون أنهم يركنون إلى ركن شديد، يعلمون أنهم يركنون إلى ركن شديد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، يبقى قوي سبحانه وتعالى. وإحنا قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى كيف فعل الله عز وجل بالأمم المكذبة، يبقى كيف فعل الله عز وجل بالأمم المكذبة؟ قلنا على الرغم أنها كانت أمم يعني عندها من أسباب القوة المادية، كما إحنا بنقرأ عن عاد وعن ثمود وعن فرعون، يبقى كانت كلها أمم وصلوا إلى حضارات مدنية متقدمة، وأيضا أخذوا بأسباب القوة، فمن ناحية القوة المادية الحسية يبقى وصلوا إلى هذه المراتب، وبالتالي ده اللي دفع عاد كما قالوا كما بين ربنا سبحانه، فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقال ومن أشد منا قوة، رأوا هذا الأمر في أنفسهم، فيش قوة أساسا بتقف أمام هؤلاء، بإضافة أنهم تقدموا في الحضارة المدنية كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى حضارة عاد، ولكن مع ذلك كيف أخذ الله عز وجل هؤلاء؟ وإحنا بنقرأ كده ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وطبعا احنا عشان يعني نقف على هذا الحدث يعني نقرأ كده يا ترى الجموع اللي هي أتت كده لكي تقوم بهدم الكعبة، يعني انظر إلى هذه الجموع وانظر إلى ما أعدوه من هذه الأسلحة، يبقى حنجد أن يعني أمر يعني فعلا كان شديد، ولكن كيف فعل الله عز وجل بهؤلاء؟ يبقى لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، نحن بنقرأ الآية يبقى وانتهت القصة، لا يعني ارجع كده وانظر إلى هذا المشهد وهذا الكم الغفير من الأعداد اللي جاءت حتى تقوم بهدم الكعبة، وكذلك أيضا انظر إلى هذه الأسلحة التي جاءوا بها سواء كانت بقى مادية أو كانت من هذه الحيوانات أو غير ذلك، ولكن كيف فعل ربنا سبحانه وتعالى بهؤلاء؟ يبقى أرسل عليهم طير الأبابيل، يبقى طير كده وكل طير معه حجر، يبقى هذا الحجر على فلان، وبالتالي على ذلك ما أخطأ حجرا واحدا، ما فيش حجر واحد أخطأ أبدا، لماذا؟ لأن مشيئة الرب سبحانه وتعالى نافذة. يبقى ده يعني المؤمن يبقى لابد أن يكون مقبلا بكلية على رب سبحانه وتعالى، يعلم أنه يركن إلى ركن شديد، ربك سبحانه وتعالى قوي عزيز، الكل تحت قهري وتحت سلطاني، وأمر سبحانه وتعالى نافذ في الخلق. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. يبقى أهل الكتاب المقصودين هنا هو اليهود، يهود بني قريظة، وهؤلاء كانوا تعاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشتركوا في قتال ضد المسلمين، ولكن يعني لما رأوا هذه الأحزاب وما زالت أيضا هذه الأحزاب بيهود بني قريظة حتى قاموا بنقض ذلك العهد، وطبعا النظرة إلى قوة المادية الحسية، فهم رأوا كده بالمقاييس يعني قوة الأحزاب كبيرة جدا، وفعلا جاءوا بهذه النفسية، وبالتالي هنجد أن ظنوا أنهم يستطيعون القضاء على الإسلام والمسلمين، فنقضوا ذلك العهد وانضموا إلى الأحزاب. وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصهم، يبقى من الحصون المحصنة التي كانوا يتحصنون فيها، وقذف في قلوبهم الرعب. إزاي نزلوا؟ يبقى قذف الله عز وجل في قلوب الرعب، هذا جند من جند الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هم. وإحنا بنقرأ في سورة الحشر كده طبعا بتكلم عن يهود بني النضير، وكيف فعلا قذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب بعدما ظنوا أنه لا يستطيع المسلمون أن يصلوا إليهم، وأن المسلمين ظنوا أيضا ذلك لأنهم تحصنوا في هذه الحصون المنيعة. ولكن كيف كان الحال؟ إزاي كيف نزلوا؟ إزاي هم بدأوا يخربون في بيوتهم لما قذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب؟ بالرعب ده جند من جند الله سبحانه وتعالى. يبقى مهما كانت قوة السلاح التي في أيدي الأعداء، مهما كان يملك من قوة السلاح، لكن لما بيقذف في قلب الرعب خلاص خارت القوة تماما تماما. يعني نقول إن ده سلاح ماضي معاه، ولكن الساعد ضعيف، يعني الساعد ضعيف، يبقى السلاح قوي، لكن يا ترى فين الأيدي التي ستحمل ذلك السلاح؟ دي ضعيفة لا تقوى على حمله، وبالتالي الرعب أدي انتصر بالرعب. وده أيضا مما اختص به ربنا سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى من ضمن ما اختص به نصرت بالرعب مسيرة شهر كما قال كما بين صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات كلها يعني بتظهر لأحداث واقعية، يبقى حدث ذا مع يهود بني النضير، قذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب بعدما ظنوا أنهم لا يستطيع أهل الإسلام أن يصلوا إليهم بعدما تحصنوا، وأهل الإسلام أيضا يعني على ذلك وكأنهم يأسوا أن يصلوا إلى هؤلاء. حيصلوا إزاي؟ دي حصون محصنة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قذف في قلوب الرعب، فكانت النتيجة كما هي معلومة كيف أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أرضهم. وهؤلاء أيضا قذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب، فبالتالي نزلوا واستسلموا تماما. فريقا تقتلون، يبقى كان الحكم فيها بقتل الرجال، وتأسرون فريقا، وتم أسر الذراري والنساء. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، يبقى هذه كان دي كلها كانت في الغنيمة للمسلمين، وأرضا لم تطؤوها. قالوا الأرض التي تمطعوها، يبقى أرض هي أساسا لها مكان، لكن ما كانوا يتمكنون الوصول إليها، وقيل أن هي مكة، وقيل أنها خيبر، وقيل أن هي بلاد الروم والفرس، وكل ده يصلح يعني ينطبق عليه هذا كلام. وأرضا لم تطعوها، لم يصل إليها بعد، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أورثهم هذه الأراضي. طبعا كان بعد كده هذه خيبر، وهذه فتح مكة، وكذلك غزو الروم وفارس، وبالتالي كل ده ينطبق على أنها أرضا لم يطعوها فعلا، أرضا لم يطعوها. وكان الله على كل شيء قديرا، ربك سبحانه وتعالى قدير، لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني إن أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمشيئة الله عز وجل نافذة، وقدره محقق لا محالة، نافذ لا محالة. ولكن المطلوب أن احنا نمتن الإيمان، نقوي الإيمان، تعلم أنك فعلا تركن إلى ركن شديد. ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن، فكان على ما أراد ربنا سبحانه وتعالى. وهذه الحالة هو، يبقى لما نشوف إحنا المشهد في الظاهر كده، يبقى أن يتمكنون ذلك، يعني كل ما فيها أن إحنا نتمنى سلامة المسلمين من الموقف. لا، ده مش سلامة فقط، يعني مش سلامة فقط، ده كمان أساسا الأعداء فروا هاربين، وكذلك أيضا يعني نجد أن المسلمين يعني مش سلموا فقط، ده كذلك أيضا غنموا هذه الأموال وهذه الأمتعة. يبقى زي بالضبط كده لما بنرجع لغزوة بدر، يبقى غزوة بدر خرجوا مش من أجل قتال، عدد قليل جدا، وما كانش فيه استعدادات والتجهيزات العسكرية لمقابلة أي عدو، كل ما فيها أن هم يعني حيغيروا على هذه العيرة التي كانت مع أبي سفيان رضي الله عنه ورضاه، فعلى ذلك مش هيبقى فيها الاستعداد، ده العدد اللي خرج عدد كافي، يعني عدد كافي. وبالتالي لم يكن عنده إلى نفسية المقاتل خرجوا بها، ولا أساسا كان عندهم استعدادات والتجهيزات العسكرية، فلأنهم لم يخرجوا من أجل يعني معركة. ولكن إزاي بقى تحول الأمر وأن قريش جاءوا من أجل يعني المعركة وجاءوا بهذه النفسية، أعداد كبيرة، تجهيزات عسكرية، وبالتالي دي النفسية مختلفة تماما، لا عدد يتساوى ولا التجهيزات تتساوى ولا حتى يعني النفسية. نفسية هؤلاء الكفار قريش كانوا قضاء على الإسلام، عصبة بقى قليلة وحيقضى عليهم، وأن المسلمين لم يخرجوا بهذه النفسية أنهم حيلاقوا العدو ويقاتلونه، وكل ما فيها أن يعني حراسة قليلة جدا بتبقى مع العير، فالعدد ده كان كافي. لكن كيف أراد الله عز وجل النصر للمسلمين وهم لم يخرجوا بذلك، فكان اللقاء ثم كانت الهزيمة للمشركين، وهذه كانت الغنيمة، النصر والغنيمة للمسلمين. لابد نحن نقرأ ونعي ونعلم أن مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، يعني كانت مقاليد الأمور بيد الله، طب إلى من نلجأ؟ إلى الرب سبحانه وتعالى. بس الأمر محتاج أن احنا نقوي ونمتن هذا الإيمان، قوي الإيمان ونمتن الإيمان، يعني نمتن ونتعرف على الله سبحانه وتعالى معرفة فعلا يعني تصل إلى القلوب. احنا بنعرف بس معرفة ذهنية، ما زالت هي في حيز الذاكرة، لكن هي لا معرفة حقيقية، معرفة حقيقية فعلا. ومن التوكل على الله فهو حسبه، لازم أنا الكلام ده يبقى محقق داخلي فعلا، يبقى أنا أعلم يقينا كده أن الله سبحانه وتعالى يكفي كافيك، أن الله تبارك وتعالى يدفع عنك ذلك هذه الشرور. بس المسألة قلنا مش مسألة معرفة، ما احنا عارفين أن ربي سبحانه وتعالى الذي عبده قوي متين وقوي عزيز سبحانه وتعالى، أعلم أنه إذا أراد أمرا أن يقول له كن فيكون، كل ده احنا عارفينه. لكن احنا مع المواقف ممكن بيتزعزع الإنسان، ليه؟ لأن ما استقرتش المعلومات دي داخل القلب، أنا عارفينها بس لم تستقر. زي ما احنا بنضرب المثل دايما كده، يعني أنا أعلم أن ربي سبحانه وتعالى سميع، لكن حتجد أن الإنسان ممكن يخوض مع الخائضين ويجلس مجالس غيبة، وممكن يتكلم بكلام سيء وكلام منكر وكلام زور وكلام مستقبح. طب كل ده هو نقول له يعني ألم تعلم أن ربك سبحانه وتعالى يسمع؟ يعلم، يعني يعلم يقينا أن رب سبحانه وتعالى يسمع. طب فين بقى المعرفة دي من السلوك؟ فهي في معرفة بس ما نزلتش بعد القلب، لم تغرس الغرس الصحيح في القلب، لو غرست فأنا منتبه تماما، يعني منتبه، ممكن تتفلت كلمة لكن يكون أصل كلامي كله كده، ده قضية خطيرة جدا. فأنا ممكن كده تزل القدم، تزل القدم، لكن هنجد لما استصحب المشهد ده مشهد أساسا، يعني كأنه بالضبط كده عضو من أعضائنا بستصحبه، يعني عضو من أعضائي. فعلى ذلك لا حياة من غير القلب، مش ما فيش عيش من غير القلب، فكذلك مع المشاهد دهية، وبالتالي منتبه، يعني تجده يدقق تماما فيما تكلم به، ممكن بتفلت كلمة على النظرة، لكن مش هو ده الأصل، يعني مش هو ده الأصل، مجالس غيبة ونميمة وكلام مستقبح، كلام مستغذر، وممكن يستحل الإنسان الكذب إلى غير ذلك، والزور والبهتان. فحنجد يعني مع أنه عارف الكلام ده لكن ما يعني ما خرجتش من حيز المعرفة إلى حيز بقى التطبيق. الكلام ده يأتي لما أنا أقيم المشهد ده فعلا في قلبي، فأنا بستصحبه، يعني بستصحبه زي أنا بستصحب اسمي دايما كده. منين ما تسألني عن اسمي أنا مش هنخطئ فيه، مش هنخطئ فيه، فكذلك لا نريد أن نخطئ فعلا لما نيجي نتعبد لله سبحانه وتعالى، هذا رب الذي أعبده، فأنا لا أخطئ أبدا. ليه؟ لأن خلاص ده سلوك مرتبط بالإيمان، مرتبط بالأسماء والصفات. فلما يكون سلوك الإنسان مرتبط بالأسماء والصفات يعني قلما تجده أنه هيخطئ. ليه؟ لأنه مستصحب المشاهد دي، مستصحب، يعلم أن رب سبحانه وتعالى يسمع، ويعلم أن رب سبحانه وتعالى يرى، يعلم أن رب سبحانه وتعالى مطلع على ما في نفسه وما في قلبي، يعلم يقينا أن رب سبحانه وتعالى الذي يعبده يعلم خانات الأعين وتخفي الصدور، وأن الله تعالى تخفى عليه خفية، يعلم ما نسر وما نعلن. يبقى كل ده أساسا يعني مترجم عندي، يعني كل ده مترجم، فبالتالي بربط السلوك بالأسماء والصفات أو مسائل الإيمان. لكن احنا في فاصل ما بين المعرفة بمسائل الإيمان وما بين السلوكيات بتاعتنا، سلوكياتنا مبتعدة، لكن دي مفترض يبقى فيه رابطة، دي هي حاجة واحدة رابطة. العقيدة دي هي المنشأة لهذا السلوك المنضبط. يبقى السلوك المنضبط ده ما هو إلا صدى للعقيدة، صدى. يبقى في الرابطة والالتزام بين هذه الأمور. لكن احنا بنفصل مسائل الإيمان عن مسائل السلوكيات. فاحنا لما تعلمنا الإيمان ما ربطناهاش بالسلوكيات، ولما تعلمنا السلوكيات والخلاقيات كان بعيد عن الجانب العقدي. كان في الحقيقة المفترض ان احنا يعني لما ندرس الكلام ده ندرسه يعني جملة واحدة، ندرس جملة واحدة. فمش هم ان انا كتب العقيدة اللي خلصها، لكن همي الا اطبقه مما اتعلم، ده يكون همي. فانا لما امكث كده رب سبحانه وتعالى سميع، امكث لغايه لما اضبط سلوكيات، هتجد امر ميسر جدا ان انا كل مساله مسائل الايمان لما بتعلمها باطبق يعني هذه المساله في واقع حياتي، ويبقى ليها اثر طبعا في سلوكياتي وافعالي. ليه؟ لان انا اتعلمت، خلاص اتعلمت ازاي اطبق. كان احنا بنتعلم العلم النظري من غير تطبيق، زي ما بيتعلموا كده مثلا معادلات كيمياء خارج المعامل، فبالتالي ما عنديش تصور لها، ما عنديش تصور. بيتعلم التشريح مثلا في الطب كده يبقى بعيدا عن الحقيقه، فما مارستش ممارسه عمليه، فهنجد ان هو اساسا لا يستطيع ان يطبق هذا الكلام النظري منفردا كده. فلابد ان احنا نمارس، يبقى الممارسه كده. كل مساله ايمانيه لازم امارس بقى الجانب العملي بتاعها، شوف بقى مظاهر العمليه بالنسبه لكل مساله من هذه المسائل. وكان الله على كل شيء قديرا، يبقى انا فعلا اعلم ان ربي قدير. وبالتالي لو اجتمعت كل الدنيا بأسرها يبقى لا يهتز المؤمن أبدا، لأن عقيدة راسخة، عقيدة راسخة. لو اهتز الجبل لا يهتز قلب المؤمن بعدما نزل فيه الإيمان. وده احنا دايما نؤكد أن هرقل قال ذلك لأبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، قال له: وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشة القلوب. يعني هو فاهم المسألة، لما كان بيسأل كده هل منهم من بيرتد عن ديني سقط لذلك الدين، قال لا. قال له: وكذلك الإيمان. ليه بقى بيرتدوش؟ ليه؟ قال: وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشات القلوب. تخيل بقى قال إزاي وفاهم مستوعب المسألة. فبيقول إن الإيمان لما ينزل كده في القلب ويخالط القلب خلاص امتزج. فعلى ذلك يعني لا تأمن على هذا الإنسان أن ألا يرتد عن دين رب سبحانه وتعالى بعدما نزل واستقر الإيمان. يعني نزل واستقر الإيمان. فقال له أدي الكلام، شوف سأله السؤال وعنده الإجابة. ليه بقى يعني كنا ما نعرفش؟ طب ليه بقى ما بتدوش فعلا؟ قال له: كذلك الإيمان إذا خلطت وشاشت القلب، ما ينزل في القلب لو نزل. لكن احنا عارفين، ما انا عارف كل المسائل الايمانيه، دارس كل كتب العقيده، لكن احنا مش شايفين لها اثر ابدا في سلوكيات. ممكن لما بيجي محنه كده او ابتلاء فبنجد بيهتز. يعني طب ليه بتهتز؟ لان هي العقيده لم تنزل بعد في قلب، الايمان ما رسخش في القلب. يبقى ده اللي هو يبقى بيثبت القلب عند المحن. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة بالإيمان، يبقى جزاء من جنس العمل. وكان الله على كل شيء قدير. يبقى ده كان الكلام عن الغزوة، وادي نهاية الغزوة، وكيف أن الله تعالى من على المؤمنين بأنه رد الكفار بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين القتال. وفوق كل ذلك يبقى أيضا غنموا هذه الأموال الكثيرة، وكان بعدها فتح خيبر وآدي مكة، وكذلك وصلوا إلى الروم وفارس بعد ذلك. ثم تأتي الآيات تنتقل وتتكلم عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا. إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. لازم أنا أحدد وجهتي، أنا فعلا طالب الدنيا ولا طالب الآخرة؟ يبقى كما بين ربنا سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فأنا دلوقتي هاخد موقف، إيه الموقف بقى؟ أنا فعلا متجه للدنيا ولا متجه للآخرة؟ متجه للدنيا ومتجه للآخرة. ما ينفعش أقول أنا متجه للآخرة لكن بصري إلى الدنيا، هذا لا يصلح أبدا، هذا لا يصلح. يبقى لابد أن أنا أحدد الطريق الذي أسلكه، هل يا ترى فعلا عايزين الدنيا ولا عايزين الآخرة؟ حدد موقفك، وبالتالي الآيات بتأتي تبين أنه لابد من تحديد الموقف، ولابد أن تكون صادقا. يبقى مش أنا بحدد موقف كده، لا، يعني من رجال صدقوا ما عادوا الله عليه. يبقى إحنا نصدق، يعني نصدق ونفي بذلك الأمر. فعلا أنا طالب الآخرة، يبقى أنت تسلك طريق الآخرة، ولو طالب الدنيا خلاص لك، يعني أنت وشأنك عند ذلك. إحنا طبعا مرت علينا في سورة الإسراء: من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم أصلها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذه أنا سعي كده كده، وإحنا بنقرأ كده حتى في سورة النزعات، دي سورة محفوظة: فأما من طغى وأثر حياة الدنيا فإن الجحيم المأوى، وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة المأوى. بداية ونهاية، أو مقدمة ونتيجة. وإحنا لابد أن إحنا أن نسلك أحد الطريقين، إما الطريق إلى الدنيا إما الطريق إلى الآخرة. وش معنى لما أنا أطلب طريق الآخرة حنهمل الدنيا؟ إحنا كما نؤكد دايما، عمر ما كان الدين خصم للحياة كما يتصور البعض، وعمر طالب الآخرة معناه يبقى مهمل للدنيا، لأن أنا لا أصل إلى المراتب الآخرة إلا عن طريق الدنيا. يعني إلا عن طريق الدنيا، إيه اللي حيوصلنا لهذه المراتب الآخرة؟ الدنيا أساسا. وبالتالي إحنا بنعلم كيف نعمر الدنيا وكيف أنظر إلى الدنيا، إن هي دي وسيلة ليست غاية لنا. الدنيا دي مش غاية، لا، هي دار ممر كده، يبقى عبارة عن معبر أنا بعبر من خلاله إلى الآخرة. فإن كنت أريد الدنيا خلاص، يعني زي ما احنا قرأنا كده في سورة يونس، فما كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، هم دول أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أهو نهايتهم. يعني الآيات كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى بتبين لنا أن طالب الدنيا ده الذي ليس له رغبة في الآخرة نهايته فين، حيوصل لفين، عشان نكون على بصيرة بقى. لما نختار ما قلش والله ما كنت أعلم أن دي نهاية الطريق، لا، ده نهاية الطريق واضحة جدا، وبد انك انت تكون على بصيره. ان هديناه السبيل اما شاكرا اما كفورا. فبين الطريق، نعم، يعني مش عامل حساب الاخره، فنقول له ده ما قاله فين، لو ظل على هذا الحال ما قاله الى الجحيم كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. اما طالب الاخره فانت بتطلبها وتسلك المسلك، وراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعي مشكور، حيصل باذن الله سبحانه وتعالى طالما كان صادقا في هذا المطلب. ولذلك كما بين ربنا سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يوم القيامة قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. يبقى ده خالدين فيها أبدا، وهذا هو طبعا يعني ده الفوز الحقيقي، إنه هو فاز بالدنيا والآخرة، وأيضا حقق السعادة في الدنيا والآخرة. ولذلك كان التوجيه، ولما يكون التوجيه للأعلى فمن باب أولى وأحرى أن يكون للأدنى: يا أيها النبي قل لأزواجك. يبقى ده المطلوب مننا احنا بقى، مطلوب ان احنا بقى نحدد وجهتنا، مطلوب ان انا احدد وجهتي: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. يبقى إما عندك تطمع فيما عند الله تبارك وتعالى وبالتالي تعمل من أجل ذلك، يبقى العمل، لأن مش مجرد كده مطلب فقط، خالي أو عاري عن العمل والتطبيق لهذا المطلب أنا بحدد خلاله الوجه. يا أيها النبي قل لأزواجك كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن صراحا جميلا. وكما هو يعني معلوم أنهن طلبن زيادة في النفقة من النبي صلى الله عليه وسلم، وده أمر كان غير مقدور للنبي صلى الله عليه وسلم، واجتمعنا على ذلك. فربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات بعدما شق ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي أيضا فيها يعني بيان لهذه المكانة، مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه المكانة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى هو الذي تولى الدفاع عن رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى لما شق هذا الأمر على الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت الآيات بتهديد أمهات المؤمنين بهذا الأمر، تهديد أمهات المؤمنين، إما أنهما لو أردنا الدنيا خلاص يسلكنا ذلك الطريق، لو أردنا الآخرة فدي لها متطلبات وليها أيضا مقدمات لابد يعني أن نفعل هذا الأمر. يا أيها النبي قل لأزواجك، يبقى لما طلبوا زيادة في النفقة واجتمعنا على ذلك وشق هذا الأمر على الرسول صلى الله عليه وسلم، فبالتالي كان التخير قل لأزواجك، يبقى حيخيرهن إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. يديهم بقى هذه المتاع نفقة المتعة، وكذلك أيضا سرحكن صراحا جميلا، يبقى الفراق أيضا بالمعروف وبالإحسان. إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما، يبقى أحسن في عبادة الله سبحانه وتعالى وأحسن لنفسه وأحسن أيضا إلى الخلق. فأنت دي الآيات دي بتعلمنا أن أنا أحدد موقفي، لازم أحدد موقفي، ما ينفعش أن أنا أمر على الآيات دي وأنتقل لغيرها، أصل دي كانت آيات موجهة إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الآيات دي إحنا بنتعلم كده إما الدنيا إما الآخرة، ولما يكون الخطاب كده هيبقى موجه إلى الأعلى من باب أولى أحرى أن يكون للأدنى. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يبقى إحنا أولى بهذا الأمر. يبقى دايما كده قلنا خطاب الأعلى هيندرج تحت خطاب الأدنى، يبقى إن كان ده بيخاطب الأعلى بذلك يبقى أنا أولى بهذا الخطاب، أولى بهذا الخطاب. فكذلك أيضا أمهات المؤمنين أيضا يوجه لهن هذا الخطاب، يحددن ما هو الموقف إما الدنيا إما الآخرة. إن كانت الدنيا يبقى حيديهم يبقى حيبقى فراق، وأيضا يعني يعطيهم من نفقة المتعة، وكذلك أيضا يصرحن بالمعروف وصراحا جميلا كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. أما إن كنا يريدنا بقى الآخرة فعند ذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى عد لهن المراتب العالية والأجر العظيم أيضا في الآخرة. اطلب ما عند الله سبحانه وتعالى لا ينال إلا بطاعته، أما إن أردت الدنيا فأنت وشأنها، ومالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا إيه يعني قال تحت ظل الشجرة ثم راح وتركها، يبقى مالي وللدنيا، يعني حالنا في الدنيا إيه زي من قال تحت ظل الشجرة كده قيلولة ثم راح وتركها. ثم بتأتي الآيات بعد ذلك، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحش مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحة نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تقضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، قلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبردن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. بعد هذا الكلام وبعد هذا التخيير طبعا معلوم أنهم جميعا اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خير عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة. وجميع نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين أيضا اخترنا ذلك الإخطار. بيأتي بقى الكلام يا نساء النبي من يأتي من كنا بفحش مبينة وضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت من كنا لله ورسوله وتعمل صالحة نؤتيها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. ليه الكلام دوت يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. يبقى لما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة بيّن ربنا سبحانه وتعالى أنهن لابد أن يكون أبعد ما يكون عن يعني أي فحشة. هذا لا يليق, يعني هذا لا يليق بالأكابر. ده بيان لمنزلة أمهات المؤمنين رضوان الله تبارك وتعالى عليهن. لا يصلح. يبقى زي بالضبط كده يبقى المعصية من فلان غير المعصية من فلان. يبقى دي أمر نقول عظيم جدا أن يرى أن فلان عصيا لكن معصية من فلان بتبقى أدنى. فعلى ذلك كان يضاعف لها العذاب لو أتت بأي فاحشة مبينة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. قلنا لماذا؟ لأنهن يعني ده كان الاختيار أن يكن أمهات المؤمنين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يقنت من كنا لله ورسوله يبقى وتعمل صالحا يبقى تنقاد تماما لكلام ربي سبحانه وتعالى وتظهر الطاعة التامة الكاملة لله سبحانه وتعالى ورسوله وأيضا تعمل صالحا. يعني ساعات الإنسان بيعتمد على نسبه, ساعات الإنسان يعتمد على نسبه, لا احنا في سورة التحريم يبقى قرأنا يعني ادي امرأة لوط وامرأة نوح كانت تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتهما فلم يغن عنهما من الله شيئا. يعني هنجد ان هي زوجات نبي, زوجة نبي. وادي ابن نوح كان ابن نبي ومش ابن نبي اول رسول ومن اول عزم الرسل ولكن لم ينتفع بهذا النسب. يبقى ده النسب ده يبقى مقطوع. فلذلك يبقى الانسان بعمله يبقى لان من الممكن يختار الانسان بنسبه الى فلان او الى فلان. يعني بيغتر بنسبه, لا لا تغتر, يعني من أبطى به عمله كم يسع به نسبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده بالعكس ده بيديني ان انا زيادة في العمل, ده المطلوب ان انا اجتهد يعني كحال النبي صلى الله عليه وسلم. غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتأخر ومع ذلك كان يقوم من الليل حتى تتورم قدمه ولما يسعى ذلك يقول أفلا أكون عبدا شكورا. يبقى مش معنى كده أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر يبقى يقعد عن العمل أو يقعد عن الاجتهاد, لا ده مطلوب بقى أن أنا أجتهد يعني اجتهادا بالغا اجتهادا بالغا. فبرضك هنا المنزلة دي بتحتاج إلى مزيد من العمل مزيد من الاجتهاد, خاصة أننا سيكون قدوة يعني قدوة لباقي النساء. فلابد أن يظهرنا في أرقى صورة في أرقى صورة أنه حيقتدى بيك. فالإنسان اللي بيقتدى به يبقى لابد أنه هو أن يحسن من أعمال يحسن من سلوكيات يحسن من أقوال لأنه حيقتدى بيك حيقتدى. ولذلك يعني كما بيّن أهل العلم إن كان الإنسان بيقتدى به فمن الممكن أن يظهر ما يفعل من نوافل إن كان يأمل على نفسه. يعني كان يظهر يبقى أنا حصوم الاثنين والخميس ممكن نظر يعني للأتباع أن أنا أصوم الاثنين والخميس ده إن كان الإنسان يأمل على نفسه وإن كان بيقتدى به. ليه؟ لأن ده تفعيل لهذا الأمر تفعيل لهذا الأمر. يبقى عندي طبعا يعني فعل النوافل ده يبقى الكتمان لها زي مثلا صدقة النافلة. يبقى أنت بتتصدق ولكن ده إنسان بيقتدى به. لو شفنا فلان ده بيتصدق وبالتالي احنا هنندفع ونتصدق ويعلم انه قدوة فهو امن على نفس الفتنة يبقى لا حرج ان هو يظهر هذا العمل من الاعمال المستحبة لانه حيتابع على ذلك حيتابع على هذا الامر. فدول ايضا امهات المؤمنين يبقى في منزلة عالية ومنزلة راقية. وبرضك احنا عشان نتعلم الانسان لا يعتمد على نسبه او يعتمد انه هو ابن فلان او هي زوجة فلان او غير ذلك, لا يعني لكن مطلوب هي العمل يعني العمل وبل اجتهاد ومزيد من العمل يبقى تظهر في أرقى صورة من الصور. لذلك وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. زي ما هو حيضاعف عليها العذاب لو أتى بفحش مبينة، كذلك أيضا في المقابل لو يعني قنتت لله طاعة ربها سبحانه وتعالى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجتهدت أيضا في العمل الصالح، يبقى المقابل أيضا نؤتيها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما في الدنيا والآخرة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. حتى يعني طريقة الكلام يبقى بيبين لنا ربنا سبحانه وتعالى طريقة الكلام. وقرن في بيتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة أطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وده طبعا بيان لهذه الآيات البيضاء لأمهات المؤمنين على كل مسلم، بيان للآيات البيضاء لأمهات المؤمنين على كل مسلم، فأمهات المؤمنين لهن ذلك الجميل في عنق كل إنسان مسلم، لأنهن يعني ذكرنا لنا ما كان في بيوتهن من آيات الله سبحانه وتعالى التي كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يظهر إلا لزوجاته، كل ده نقل لنا عن طريق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان يقبل وهو صائم، يبقى كان أيضا بيكون على جنابة ثم يصوم ثم يغتسل، كل دي أحكام إحنا لم نعلمها، يعني ما كانش في سبيل أبدا أن الصحابة رضي الله عنهم يطلعون على ذلك. طيب ولكن كيف اطلعت الصحابة على ذلك؟ بنقل أمهات المؤمنين، وبالتالي لهن ذلك الجميل في عنق كل إنسان مسلم، يبقى في عنق كل إنسان مسلم، يبقى نقلنا لنا روايات ونصوص يبقى نزلت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه زوجات. ده بالإضافة أن في أفعال يعني كحياة زوجية إحنا لم نراها إلا من خلال نقل أمهات المؤمنين، فلهن ذلك الجميل في عنق كل إنسان مسلم، ولهن هذه الآيات البيضاء على كل من شهد الله عز وجل بالتوحيد ورسوله صلى الله عليه وسلم بنبوة الرسالة. احنا ما زلنا بنقول ان عائشة رضي الله عنها ورضاها قالت كذا، ان عائشة رضي الله عنها ورضاها لما سئلت عن كذا قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن كذا فقال كذا، كل ده احنا نقول دي ما كناش نعلمها الا بنقل عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ونقل ايضا امهات المؤمنين. نرجع الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الايات الى المره القادمه. نكتفي بذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.